وإذا الشيخ في المنظرة كعادته يقول: وأين نعلاك؟ فيجيب: نسيتهما في الكتاب. فلا يحفل الشيخ بهذا الجواب، ثم يهمل الصبي حينا ريثما يدخل فيتحدث إلى أمه وإخوته قليلا ويأكل كسرة من الخبز، كان من عادتي أن يأكلها متى عاد من الكتاب. ثم يدعوه الشيخ فيسرع إلى إجابته، فإذا استقر به مكانه قال له أبوه: ماذا تلوت اليوم من القرآن؟ فيجيب: ختمته وتلوت الأجزاء الستة الأخيرة. قال الشيخ: وما زلت تحفظه حفظا جيدا؟ قال: نعم. قال الشيخ: فاقرأ لي سورة سبأ. وكان صاحبنا قد نسي سورة سبأ كما نسي غيرها من السور، فلم يفتح الله عليه بحرف. قال الشيخ: فاقرأ سورة فاطر. فلم يفتح الله عليه بحرف. قال الشيخ في هدوء وسخرية: قد زعمت أنك ما زلت تحفظ القرآن، فاقرأ سورة ياسين. ففتح الله عليه بالآيات الأولى من هذه السورة، ولكن لسانه لم يلبث أن انعقد، وريقه لم يلبث أن جف، وأخذته رعدة منكرة تصبب على أثارها في وجهه عرق بارد. قال الشيخ في هدوء: قم واجتهد في أن تنسى أن عليك كل يوم، فما أرى إلا أنك أضعتهما كما أضعت القرآن، ولكن لي مع سيدك شأن آخر.